وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويقول: التحيات لله والصلوات الطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا التشهد الأول. بس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أنه يصلي الركعة الثانية كالركعة الأولى إلا فيما استثني. ومن استثني النية والاستفتاح. النية وش معنى النية؟ تغيير النية، تجديد. نعم، تجديد النية. وأما استمرار النية هذا لا يراد، فلا بد من استمرار. طيب، لماذا يستثنى تجديد النية محبوب؟ لأن إذا جدد النية معناه أنه أبطل الركعة الأولى. طيب، الثانية يا جمال. الثانية تعود الاستفتاح، فلا يستفتح في الأولى ولا سفتة الثانية. طيب، هل يستثنى من ذلك الشيء؟ نعم. إذا لم يتعور، إذا لم يستفتح الأول. كيف يستفتح الأول؟ وشلون يعني؟ يعني إذا الإمام راكع. نعم. ركع. أو هذا في التعود يا غانم. أو هذا في التعود. تعود. نتكلم عن الاستفتاح. نعم، سنة فات محلها. طيب، نعم يا أحمد. ثالث التعود. نعم، التعود، فلا تعود في الثانية. طيب، إلا إذا لم يتعود في الأولى، مثل أن يأتي والإمام راكع ولا يتعود ولا يقرأ الفاتحة. طيب، وهل هذا متفق عليه عبد الرحمن؟ ها؟ يتعود في كل ركعة. مبنى الخلاف هنا على أي شيء؟ مبنى الخلاف؟ هل التعود يعني عبد الرحمن إبراهيم؟ هل يعد ما حصل بين الركعة الأولى والثانية؟ هل قراءة الصلاة قراءة واحدة؟ أو لكل ركعة قراءة مستقلة؟ فإن قلنا بالأول فيكفي هي استفتاح الأول، هي استفتاح ركعة قلنا قراءة واحدة، يكفي استعاذة في ركعة في أول قراءة. فإن قلنا قراءة الصلاة واحدة كفى التعوذ الأول، وإن قلنا لكل ركعة قراءة فيستعيذ لكل ركعة قراءة في كل قراءة. طيب، كم هذه؟ ثلاثة. بقي الرابع دل منا تكبيرة الإحرام. لا يعيد تكبيرة الإحرام الثانية، لا يعيدها في الركعة الثانية. لماذا؟ لأنه لو تفوق النية، لأنه لو أعادنا نعم فأنه أبطل الأولى وشرع من جديد. أحسنت، لو كبر الإحرام في الثانية كأنه قطع الأولى وشرع من جديد. قال بعد ذلك يقول: يجلس مفترشا كما سبق، ويقول بندر تحيات لله. ما معنى التحيات؟ أي تعظيم الله عز وجل. طيب، يعني الكلمات الدالة على التعظيم في القول ولا بالفعل؟ كليه. نعم، التحيات يعني كل ما يدل على التعظيم بالقول أو بالفعل فهو لله. طيب، استحقاق واختصاص ولا استحقاق فقط؟ استحقاق واختصاص، إذ لا أحد يستحق التعظيم على المطلق إلا الله عز وجل. طيب، الصلوات حجاج. كل الصلوات، يعني كل صلوات من أقوال الصلاة الشرعية ولا اللغوية ولا هذه وهذه؟ الصلوات الشرعية بأقوالها وأفعالها. نعم. نعم.